الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله كتاب الفتن، قال باب العصبية. قال الإمام رحمه الله حدثنا بشر بن هلال الصواف. بشر بن هلال الصواف أبو محمد البصري، قال ابن حبان يغرب، قال النسائي ثقة وهذا نعض عليه بالنواجذ، وابو حاتم قال محل الصدق، وهذا القول من الامام ابي حاتم. خلاص هو اخذ التاشيره من اول كلام النسائي، وبعد ذلك عضده كلام ابي حاتم. ابو حاتم متقدم، النسائي يعتبر متاخر بالنسبه له، لكن كلهم في قرون الخيريه الاولى. قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان ثقه حافظ تقي النقي، قال النسائي ثقه ثبت. هذا توثيق، هذا توثيق قد خرج من فم الأزد لا الأسد. نعم، وأيضا أبو زرع قاطر. قال حدثنا أيوب. أيوب بن أبي تميم السختياني، هو من النبلاء، كان شعبة يقول حدثنا أيوب سيد الفقهاء. الحق عشان تعلم إما أيوب وإما هشام الدستوائي، عشان ما أكون مضطربا لابد أبحث لي عن هذا الذي كان يقول بالإرجاء. هشام الدستوائي أنا أذكر تماما أنه كان يقول، لكن أيوب لابد أحد يراجع لنا في أيوب، هل يقول بذلك أم لا. عمدا شعبة، شوف شعبة كان يعني، هذا توثيق عالي من شعبة، يقول حدثني سيد الفقهاء. أيوب السختياني كان تقيا نقيا عابدا، وكان عالما نبيلا. نعم. قال عن غيلان ابن جرير أو يزيد الأزدي بصري ثقة، قال عن زياد بن رياح أبو رياح، ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وروى له مسلم والنسائي وابن ماجه، لكن لم يأتي أحد في توثيقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنا بد أن أقول للإخوة الأفاضل، يعني لأن زياد بن رياح هو تعصب به الجيانة عند ضعيف الحديث، أنا أقول فرقوا بين ذكره ابن حبان في الثقات وبين وثقه ابن حبان. يعني ابن حبان في كتاب الثقات له طبقات، في طبقة يقول عليه ثقة يقول محله الصدق، وطبقة يذكره في كتاب الثقات، ذكره في الثقات لا يستوي مع التصريح بتوثيقه، مفهوم؟ هذا هو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، أبو هريرة رضي الله عنه وسيد المكثرين عن النبي الأمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية فقتلته جاهلية. نعوذ بالله. حديث حسن لوجود رياح. نعم، زياد بن رياح. تفضل. من غير هذا الطريق. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ثقة ثابت أمين. قال حدثنا زياد بن الربيع اليحمدي البصري. ذكر ابن حبان في الثقات وقال أحمد ليس به بأس. طبعا لما يروي له البخاري فأجاوز القنطرة. عن عباد بن كثير الشامي، قال أبو حاتم ضعيف، وقال أبو زرعة ضعيف، قال أحمد زعم أنه ضعيف، وهذا كأنه يقول إيش؟ لا، أنا سأمر عليكم في قول أحمد، يعجبني ذلك هذا القول، قال أحمد زعم أنه ضعيف. أنا أبدأ بك أنت عشان أنا سأوقفك في كل الدروس، يعني ضعيف وموقف. قف أنا ليس عقابا الآن، أنا فقط أمر على الجميع، لكن أنت تسمع وأنت واقف، ولن أترك لك مجالا، لأن أنت بعد ما خطبت حب زي ما أنت عايز، فاهم حضرتك، لكن ما تترك العلم بحال من الأحوال. قف. تفضل. ضعيف لكنه إيه؟ لكنه قال ذلك ورعا. يعني ايش؟ ما قال زعمه، انت مش عايزين تفسير اللغه العربيه يا حبيبي، الله يكرمك، انا اريد دلوقتي الان ما فهمت من كلام الامام احمد، زعمه انه ضعيف. طيب ها ماشي، بدون فهلوه صبري، بدون فهلوه، يعني يوثقه. عجيب. حسام ما يعني هذه. طيب يا حبيبي، وانت مدرس لغه انجليزيه وهو مدرس لغه عربيه، ماشي تفضل. ليس يعني الآن أنا ما أريد تفسيرها عربيا. تفضل. في حد عنده إجابة يا باشمهندس؟ محمد السيد، لتعلم محل الجرح والتعديل عشان نكسر راسك أنت كمان أيضا. ماذا تقول فيه؟ أم أنت بابك الفقه فقط؟ ها ها خلاص أنت وافقت حجر فيما قال. أنت الآن من الذي فعل فيك هذا؟ حجر هو الذي أثر عليك؟ تعرف تقول التفصيل وإلا تقف تحت العمود، تحت المروحة، تحت المروحة عشان عشان عشان ترى الرفاهية. نعم تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى أعطيني أذنك. لا تتوانى في الطلب، ما في الزواج لا يمنع، وإن كانت امرأة مانعة من الطلب فهم؟ يبقى هذه لا تأتيها إلا في أوقات الفراغ التام، لا تسمع صوتها، لا تراها إلا في وقت أنت متفرغ، أنت لست من أي أحد. يعني أنت يعني أنا لا أريد أن أقطع عنقك، عندنا أنت المقدم في هذا الباب جدا. يعني ما سامحوني أن أقول، طبعا أحد ما يحزن مني صحيح، ما كنت أرى أحد يسامي في هذا الباب، لكن وإن كنت تهتم بغذاء قلبك فغذاء روحك العلم، والكلام أنت قلته صحيح، لكن يحتاج استغفر الله، لكن يحتاج قولك لبعض التحرير. الحق بناه يقال بأن قول أحمد حمال، قول ما أحمد زعمه أنه ضعيف حمال. أولا لو علمنا بطريقة أحمد بأنه إذا نقل عن العلماء قلدهم، الإمام أحمد دائما إن تراه ينقل عن العلماء فكأنه يقول بقوله، فهم؟ فهنا زعموا قد تقع على الخطأ وعلى القول بلا دليل، وأيضا زعموا قد تقع أيضا على القول المحقق. زعموا عشان هذه خانتك يا صاحب اللغة في هذا الباب، وانظر لها لغة عندك ستراها، وإن كان الغالب فيها زعموا على القول بغير دليل، لكنها قد تقع في القول المحقق أيضا زعموا. فإن علمت بطريقة أحمد وأنه إن نقل عن علماء من في هذا الباب، فإذا هو يقول بقولهم، يقلدهم في هذا، وأما أن نقول وإما أن نقول زعموا بالطريقة الأخرى، فإذا هو لا يرى محلا للتضعيف وليس له قول في الراوي. هذه الذي لم يأتي بها أحد في هذا الباب، لم يرى التضعيف لكن له ليس له قول في الراوي فسكت، قال زعم أنه ضعيف وسكت، وكأنه يقول وما عندي علم به، ما عندي علم به، مفهوم؟ هذا هو. وإن كان الراجح أنه ضعيف، كان الراجح أنه ضعيف لا سيما وأن الإمام البخاري قال فيه نظر. فعباد بن كثير الشامي هو الذي تعصب به الجناية في هذه الرواية. نعم نعم نعم نعم. قال عن عباد بن كثير الشامي عن امرأة منهم يقال لها فسيلة. نعم بنت وثيرة ابن الأصقع الصحابة الكريم. قالت سمعت أبي رضي الله عنه يقول قرأ ابن حبان في الثقات وقال الحافظ مقبولة، وإلا يبقى عند المتابعة وإلا فنية الحديث. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال لا، ولكن من الله المستعان الله المستعان. بعدين خبل، ما فيش كلها دقة على الرأس عشان يموت، يعني حتى ما فيش شيء رقي نقول إن الروح مثلا ستهفو إليها، ولا ده عندما يقول بأنها يعني الذي شوف الذي قد تنغم بسماع القرآن أو سماع السنة يزعج جدا هذا الباب، جدا يزعج هذا الباب، ما يستطيع، لأنه لا يجد الأنس الذي يجد مع سماع القرآن. الله المستعان. قال سمعت أبي، قالت سمعت أبي يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم. أعوذ بالله من غضب الله. وطبعا هذا الحديث حديث عظيم جدا، تبين لنا مسألة القتال في العصبية. وقال إن سلم من قاتل أو من قتل تحت راية عمية فقتلته جاهلية. أي راية لم تكن لله ورسوله فهي راية عمية، أي راية لم تكن لله ولرسوله فهي راية عمية. والحق بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم راية عمية، في رواية أخرى قال من العصبية، يعني كانت حمية أو عصبية فهي ليست لله فلا تقبل. وعندك أحاديث كثيرة تثبت ذلك، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وطلب القتال معه وكان مشركا وما أراد القتال إلا للحمية وعصبية القوم، فقال ارجع لا أستعين بمشرك، فذهب إليه مرة ثانية وطلب القتال معه قال ارجع لا أستعين بمشرك، وفي الثالثة قال لا ارجع ارجع، قال تشهد أني رسول الله، تشهد أن لا إله إلا أني رسول الله، فقال في الثالثة نعم أشهد، قال إذن فأنت معنا، فقاتل معه. والرجل الذي شاء قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار، قالوا يا رسول الله ما رأينا أحدا يقاتل المشركين مثل ما قاتل فلان، قال هو في النار، لأنه لما قاتل إيش؟ حمية وعصبية لقومه، ما قاتل له. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له يقاتل المرء للأجل قال أو الغنيمة أو قال عصبية، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. لذلك عمم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأن الدعوة للعصبية والغضب للعصبية والحمية هذا كله من أمر الجاهلية، هذا كله من أمر الجاهلية. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير ذلك، أنت ترى كانوا يقاتلون مع قومهم ولو كانوا من الظلم بمكان، ولو كان الحق ظاهرا مع غيرهم، لكن يقاتلون حمية وعصبية ويقاتلون يعني تحت راية عمية. وأيضا ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ينهى بالزجر الشديد على أيضا أخلاقيات الجاهلية وعصبيات الجاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نقل له بأن بعض المهاجرين صفع بعض الأنصار فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، ثم قال دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها شو عصبية، لأن نقول من وافقنا فهو معنا من خالفنا فهو علينا، فأين ميزانه من هذا القول؟ هؤلاء أخيار البشر، هؤلاء اصطفاهم الله جل في علاء وجعلهم في محل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر دعوته، ومع ذلك لما نزل لما وقع فيهم ما وقع وقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم تفرقة، يفرقون، وما زال الأنصار أنصار وما زال المهاجرون المهاجرين، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك لما انتفت العصبية الجاهلية التي تؤدي إلى فسادة البين وإلى الفرقة لم يكن الإنكار، لما أدت إلى الفرقة كان الإنكار، لما قال يا للأنصار وقال الآخر يا للمهاجرين فكانت المسألة أدت إلى الفرقة، قال دعوها فإنها منتنة. ما أدري أين الفقه، أين العلم، أين من يقول نحن يعني نفعل ذلك من أجل الديانة؟ أنت تفعل ذلك من أجل العصبية، أنت عندما تقول بلسان حالك ولسان قالك من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو علينا، فبأن هذا حماية للديانة، هذا فيه نظر، أنا لا أشكك في النية، نسأل الله أن يكون الجميع على إخلاص، لكن الطريقة ليست طريقة مرضية بحال من الأحوال. قال دعوها فإنها منتنة، بل الأعظم من ذلك قال إن سلم من رأيتموه يدعو بدعوى الجاهلية فأعضوه بهنا أبيه ولا تكنوا. أبي بن كعب سمع رجل تكلم بكلمة فيها جاهلية فقال أعضد هنا أبيك، قال أعضد هنا أبيك، هذا الكلمة طبعا يعني على الأقل تكون مغلقة الكثير لا يعرف، قال أعضد هنا أبيك، فقال له أتقول؟ نعم. قال وما لي لا أقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من تعزى بعزى الجاهلية فأعضوه بهنا أبيه ولا تكنوا. المسألة لأن العصبية تؤدي إلى الفخر وأيضا تؤدي إلى الدعوة إلى النفس لا الدعوة إلى الله جل في علاه، فتقدم نفسك وقومك وقبيلتك على الله جل في علاه. هذا الذي يحدث، أنت تقدم شيخك على التأصيل في قال الله قال الرسول. هذه مسألة لابد أن ينتبه لها الجميع، لذلك الخطر العظيم في قتلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل أو من قتل تحت راية عمية فقتلته جاهلية. صراحة أنا قلت تصريحا، هؤلاء الذين خرجوا في الشام وهناك أيضا في ليبيا وفي مصر في سيناء، هؤلاء أفكار ضالة مضلة، كلها أفكار تكفيرية، فهم لا يرون أحد مسلم إلا هم ومن قتل معهم، والبقية كلهم على كفر، ولذلك هم لا يستفتون أحد، هم ينصبون من أنفسهم مفتيا، وهذه راية عمية، هذه راية عمية، لا يحسبون أنهم يقاتلون في سبيل الله، هذه راية عمية. هؤلاء استخدمهم الشيطان واصطنعهم، استغفر الله، ما أقول اصطنعهم، استغفر الله، ما أقول ذلك، أقول استحوذ الشيطان عليهم، وأيضا أوقعهم في شراكه، فنزلوا تحت قول الله جل في علاه ويحسبون أنهم يحسنون صنع، وما زلنا نقولهم على الإسلام مع أنهم يكفروننا جميعا، لكننا نقولهم على الإسلام، ضلوا وأضلوا وهم على ضلال وليسوا على بينة من أمرهم، ورايتهم راية عمية، ومن قتل تحت هذه الراية العمية قتلته جاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل تحت راية عمية فقتلته قتلة جاهلية. وأيضا هنا نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم العصبية وذم أخلاقيات الجاهلية وذم الانتصار للعصبية، لأنه لا محالة سيكون على خلاف الحق، وأنت تراه واقعا في محل الدعوة الذي يكون موافقا لنا والذي يكون معنا، فإننا سنعلو به إلى السماء كل يوم، العالم الفلاني، نخبة من العلماء، وأنتم تدرون بذلك، ليست المسألة خفية عليكم، وما فيش ولا واحد انتهى من كتاب واحد علمي ممن قال من نخبة من العلماء سيكونون في هذه النبأ. وأيضا بعد ذلك التصفير والتصفيق، أنت لا تحسب أنا الإشكال أن مجموعة تأخذ هذا الكلام على نفسها، دي طائفة كاملة تفعل ذلك، وإلا من الذي أظهر أربعة من نشء من طلبة العلم على ابن باز وابن عثيمين والألباني؟ من أنشأهم؟ هذه طريقتهم. خلينا نصرح، من أظهر عمرو خالد وأمثال عمرو خالد وعلى في السماء؟ هذه طريقتهم أصالة، ومن يحذو حذوه، من كان معنا لابد أن يصل إلى السماء، سيجمع لنا، ولو كان الأعلم ليس معه، ولو كان الأفقه والأتقى ليس معه، لا غمي عليه، خفيه لا حتى يكون من معنا. هذه أيضا هو انتصال لغير الحق، هذه عصبية، هذه جاهلية. هذا يقال فيه من الحديث أيضا قال أعضد هنا أبيك ولا تكني، لما؟ لأنه قد تكلم بكلام جاهلية، تعزى بعزاء الجاهلية وعمل بما يعمل به الجاهلية. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، استثنى من العصبية، هو العصبية لقومه في الحق، العصبية لقومه في الحق، هذه ليست من العصبية، أن يعين الرجل قومه على الظلم هي التي من العصبية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال هذا إن كان ظالما هذا إن كان مظلوما فكيف إن كان ظالما، قال خذ على يديه، قال خذ على ذه. فلا بد أن يكون في الجماعة في الطائفة في الذي يتصدى للدعوة ناصح الأمين الذي ينصح ويقول قدم من حق التقديم، أخر من حق التأخير. لما أنت الآن عندما ترى ذلك، أنت ترى محلا كاملا ما فيهوش أربعة أشرطة، شرح شروحات كتب السنة وكتب العقيدة ليس فيها إلا أربعة أشرطة، لأنها فقط في مجال الوعظ، وكانت في الإذاعة والتلفزيون، في التلفزيون أيضا، فهي توضع ليسمعها أربعة أشرطة، مع وجود بحور أشرطة في كتب السنة وكتب الفقه وكتب الحديث. لما تفعل، لما تحجب هذا؟ هذا يشير عليك بأنك تفعل عصبية، ويشير عليك أنك تنزل تحت هذا الحديث. فلذلك نحن نقول دائما لابد أن تضع نصب عينيك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تنصر الشريعة، أنت تنصر السنة، أنت لا تنظر للأشخاص كائنا من كان، الأصل عندك هو أنك تعمل لله وبالله وفي الله، والنظر الدائم إلى السماء يجعلك في السماء، والنظر الدائم إلى الأرض فأنت تنزل وتغوص في الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستثني، قال بأن العصبية هو أن ينصر قومه على الظلم، وأما من نصر قومه ومعهم الحق فهذه سنة، هذه سنة. لذلك ورد عن المسلم كما قال البغوي أنه سند صحيح، قال المسلم فليقاتل كل امرئ تحت راية قومه، قال فليقاتل كل امرئ تحت راية قومه، وهذه أنا أقول وطني بلدي وأنا أدافع عنها، نعم لك ذلك، طالما المسألة لله سبحانه وجل في علاه ليست إلا تكون لله فقط. فهو قال كل امرئ يقاتل تحت راية قومه ما دامت المسألة ليست على العصبية، وهذه كما قلنا من أخطر الأحاديث التي لابد أن ينتبه إليها طالب العلم. وهنا أيضا الحديث المسألة الثالثة التي تتعلق به، مسألة فقهية المهمة التي تتعلق به، هو بأن العصبية تؤدي إلى فساد ذات البين، وفساد ذات البين يؤدي إلى الاختلاف والفرقة، والفرقة عذاب، وأصل التشريع العام الألفة دون الفرقة. لذلك التجميع الذي يجمع على تأصيل عام ظاهر منوط بالكتاب والسنة هذا أفضل الناس، والذي لا يحتوي ودائما يطرد ولا يستطيع احتواء الناس هذا لا يمكن أن يثمر ثمرة طيبة بحال من الأحوال. هذه مسألة لابد أن ينتبه لها الجميع، لأن تأصيل الشرع قال الله جل في علاه ولا تختلفوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا مادة النزاع، ولذلك قال سلم فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم عزكم قوتكم، وهذا الذي يأتي في الحديث الثاني ودعوت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم فأبى عليه. ذلك لما قالوا ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم قال حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض، قال الله جعل ولا تنازعوا فتفشلوا، وقال الله جعل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة. ماذا قال الله تعالى في سورة آل عمران وأولئك لهم إيه؟ عذاب عظيم، أولئك لهم عذاب عظيم في هذا الباب. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث أبا عبيدة بن الجراح وأمره على أبي بكر وعمر وكثير من الصحابة سرية، بعثها مددا لعبد الله بن لعمر بن العاص في غزوة ذات السلاسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عبيدة بن الجراح تطوع ولا تختلف، تطوع ولا تختلف. فلما ذهب أبو عبيدة وأقيمت الصلاة هو الأمير، وجاء أبو بكر وعمر وهو المقدم، أبو عبيدة من العشر المبشرين بالجنة، بل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قولا جعلت عمر بن الخطاب يقول لو كان أبو عبيدة حيا لأمرته لاستخلفته. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبعث إليكم أمينا حق أمين، قال ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. ومع ذلك عمر العاص قال لا جئت علي وأنا الأمير، فابتسم أبو عبيدة وقال نعم أنت الأمير، تطاوع ولا تختلف، تنفيذا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانوا دائما لسان حالهم، من كان في المقدمة كان في المقدمة، من كان في الساقة كان في الساقة. أروع الأمثلة تضرب في ذلك خالد بن الوليد ينزل على عمر الخطاب وهو الذي أناط الله به النصر وجعله سببا رئيسا، بل جاء من السماء اللقب واستلم الراية سيف من سيوف الله سله الله على أعداء الله جل في علاه، وهو خالد بن الوليد. ومع ذلك نزل على كام عمر وتنحى عن الإمارة وتأمر أبو عبيد بن جراح رضي الله عنه وأرضاه. فأصل التشريع العام هو الائتلاف دون الافتراق، وهو الألفة دون الاختلاف، فالذي يشعل فتيل الاختلاف والذي يتمسك بمادة الاختلاف والنزاع وفساد ذات البين فهو الذي يحارب الدين حقيقة، وإن كان في مظهره أنه ينصر الدين. فمن هذا كما قلنا أن الواجب على كل الأمة أنها تجتمع وتأتلف وتأخذ بأسباب الوفاق دون أسباب الاختلاف، وأن ينبذوا الاختلاف والنزاع قدر ما يستطيعون، ما دامت الأرض الصلبة التي تجمعهم موجودة وهي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نسبق للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. نسأل الله جل وعلا أن يعني يجعلنا ممن تتآلف عليه القلوب وتتآلف فيه القلوب، وأن يسعى لألفة القلوب، ونعوذ بالله أن نكون من مادة النزاع. فهذا آخر ما يقال في هذا الحديث وهذا الباب. الفوائد المستنبطة، أن القتال لا يصح إلا تحت راية صحيحة، وأنا دائما أدين الله بأن الراية الصحيحة أن تكون راية ولي الأمر وأن ترفع فقط لنصرة الدين، وكل راية دعت لعصبية فإنها على جاهلية. الفائدة الثانية ممتاز، جزاكم الله خير. كل شيء نسب للجاهلية فهو كبيرة ليس محرما فقط. نعم ممتاز. حب الوطن ليس مذمة، حب الوطن ليس مذمة، مذمة ولا منكرا. أن يحب الرجل، أن يحب الرجل وطنه وبلده والأرض التي عاش عليها ويدافع عنها ونافع عنها ليس فيها ذمة شيء، بل هي تكون له من الأجر بمكان إن كانت النية صادقة لله جل في علا. لقولها هل من العصبية أن يحب الرجل قومه؟ فقال لا، قال لا. وعضدنا ذلك بالحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقاتل كل امرئ تحت راية قومه. ومن ذلك من الفوائد حرمة الإعانة على الظلم سواء بالكلمة سواء بالمال سواء باليد سواء بالإشارة، حرمة الإعانة على الظلم، لأن من أعان على ظالم، لأن من أعان ظالما نزل منزلته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم، من العصبية لأنه قومه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من دعائه يقول وأسألك كلمة الرضا في إيش؟ كلمة الحق في الغضب والرضا. قال وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. نعم ثلاثة هكذا صحيح؟ أربعة. مخاطبة استفتاء النساء الرجال يا صاحبي، جواز استفتاء النساء الرجال. هذيكم الله سبحانه.